قال المصنف رحمه الله تعالى: حدثنا عبد العزيز بن عبد الله قال حدثنا إبراهيم بن سعد قال حدثنا إبراهيم بن سعد عن ابن شهاب عن حميد بن عبد عن حميد بن عبد الرحمن أن أبا هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: احتج آدم وموسى، فقال له موسى: أنت آدم الذي أخرجتك خطيئتك من الجنة. فقال له آدم: أنت موسى الذي اصطفاك الله برسالاته وبكلامه، ثم تلومني أمر قدر علي قبل أن أخلق. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: فحج آدم موسى مرتين. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. فهذا الحديث حديث أبي هريرة رضي الله عنه الذي فيه تحاج موسى وآدم عليهما الصلاة والسلام أورده البخاري رحمه الله في الترجمة المتعلقة بموسى صلى الله عليه وسلم، لأنه مشتمل على ذكر موسى، وهو داخل في الترجمة المتقدمة التي هي التي مرت في الليلة الفائتة، وهي وفاة موسى وذكره بعد، فإن هذا من ذكره بعد وفاته، يعني هذا فيه ذكر موسى صلى الله عليه وسلم بعد وفاته، وأنه احتج مع آدم عليه الصلاة والسلام فقال: يا آدم، أنت الذي أخرجتك معصيتك من الجنة. فقال له: أنت كليم الرحمن، أنت الذي اصطفاك الله بكلامه وبرسالته، تلومني على أمر قد قدره الله علي قبل أن أخلق. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: فحج آدم موسى، يعني غلبه في الحجة. والمقصود أن آدم عليه الصلاة والسلام والمقصود أن موسى عليه الصلاة والسلام احتج أو تحاج هو آدم، وقال: أنت الذي أخرجتك مصيبتك أو أخرجتك معصيتك من الجنة. في بعض الروايات: أخرجتنا بمعصيتك من الجنة. فقال آدم عليه الصلاة والسلام: تلومني، أنت الذي اصطفاك الله برسالته وبكلامه، تلومني على أمر قد قدر علي قبل أن أخلق. ثم إن النبي عليه الصلاة والسلام قال: فحج آدم وموسى. الاحتجاج بالقدر كما هو معلوم لا يجوز على فعل على ترك أمر أو فعل نهي، فلا يجوز الاحتجاج بالقدر. وإذا فالذي احتج به موسى على آدم هو المصيبة وليس المعصية، الاحتجاج إنما هو في المصيبة التي ترتبت على المعصية وليس على المعصية نفسها، وإنما المصيبة التي حصلت وحصلت للناس خروجهم من الجنة بسبب خروج أبيهم آدم عليه الصلاة والسلام، هذا هو الذي احتج به موسى على آدم صلى الله عليه وسلم. وآدم احتج بأنه هذا الذي يلومه عليه أمر قد قدر عليه، ثم أيضا هو تاب منه، فلا يعاب على من تاب، وإنما العيب يكون على من لم يتب. وآدم عليه الصلاة والسلام اجتباه ربه وتاب عليه وهداه، فإذا اللوم إنما وجه بسبب المصيبة وليس على المعصية، ثم اللوم إنما يكون على المعصية حيث لم يحصل التوبة منها، وأما مع حصول التوبة فإنه لا يلام عليها ولا يعاب عليها، لأن وجودها كعدمها بعد أن حصلت التوبة منها كأنها لم تكن وكأنها لم تحصل. والحديث كما عرفنا إنما أورده البخاري هنا في ترجمة موسى عليه الصلاة والسلام، لأن فيه ذكر موسى صلى الله عليه وسلم بعد وفاته، لأن فيه ذكر شيء من أخباره وأحواله بعد وفاته، وهو هذا التحاجي الذي حصل بينه وبين أبيه آدم عليه الصلاة والسلام. قال حدثنا مشدد مرتين، يعني قاله مرتين، فحج آدم موسى فحج آدم موسى، يعني قال ذلك مرتين كرر، فحج آدم موسى فحج آدم موسى. متى هو؟ طبعا في عالم البرزخ، لأنه هذا الذي قد حصل إخبار عن شيء قد حصل، وهذا إنما هو في الحياة البرزخية. قال حدثنا مشدد قال حدثنا حسين بن نمير عن حسين بن عبد الرحمن عن سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: خرج علينا النبي صلى الله عليه وسلم يوما فقال: عرضت علي الأمم ورأيت سوادا كثيرا سد الأفق، فقيل هذا موسى في قومه. وهذا الحديث هو قطعة من الحديث الطويل في قصة السبعين ألفا الذين يدخلون الجنة بغير حساب ولا عذاب. فإن أوله أن النبي عليه الصلاة والسلام عرضت عليه الأمم، فرأى الرجل النبي ومعه الرجل والرجلان والنبي وليس معه أحد، ثم قال: عرض لي سواد عظيم فظننت أنهم أمتي، فقيل لي: موسى، هذا موسى وقومه. وهنا هذا الحديث قطعة من حديث طويل فيه ذكر موسى وقومه وأنهم كثيرون، وأن موسى أكثر الأنبياء متبوعا، الأتباع الذين تبعوا موسى وآمنوا بموسى هم أكثر من غيرهم، يعني بعد أمة محمد صلى الله عليه وسلم. فموسى عليه الصلاة والسلام أكثر الرسل أتباعا بعد نبينا محمد عليه الصلاة والسلام. وإذن فهذا الحديث فيه ذكر موسى بعد وفاته، هذا فيه ذكر موسى بعد وفاة موسى عليه الصلاة والسلام، وأن هذا من الأحوال التي جرى فيها ذكر موسى وما حصل له بعد وفاته عليه الصلاة والسلام. باب قول الله تعالى: وضرب الله مثلا للذين آمنوا امرأة فرعون، إلى قوله: وكانت من القانتين. وقال حدثنا يحيى بن جعفر قال حدثنا وكيع عن شعبة عن عمرو بن مرة الهمداني عن أبي موسى رضي الله عنه قال عن أبي مرة عن ابن مرة عن عمرو بن مرة الهمداني عن عمرو بن مرة الهمداني عن أبي موسى الهمداني عن مرة عن عمرو بن مرة عن مرة عن شعبة عن عمرو بن مرة عن مرة الهمداني عن أبي موسى رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: كمل من الرجال كثير، ولم يكمل من النساء إلا آسية امرأة فرعون، امرأة فرعون ومريم بنت عمران، وإن فضل عائشة على النساء كفضل الثريد على سائر الطعام. وهذه الترجمة يقول البخاري رحمه الله: باب قول الله عز وجل: وضرب الله مثلا الذين آمنوا امرأة فرعون، إلى قوله: وكانت من القانتين. ضرب الله مثلا الذين آمنوا امرأتين، بعد أن ذكر مثلا الذين كفروا امرأتين، هم امرأة نوح امرأة لوط، وذكر بعد ذلك ضرب المثل للذين آمنوا، فضربه بامرأتين وهما امرأة فرعون ومريم ابنة عمران أم عيسى عليه الصلاة والسلام. وأورد تحت هذه الترجمة حديثا وهو قول النبي عليه الصلاة والسلام: كمل من الرجال كثير ولم يكن من النساء إلا آسية بنت وجاح من امرأة فرعون ومريم ابنة عمران، وفضل عائشة على النساء كفضل الثريد على سائر الطعام. لأن هذا الحديث اشتمل على ذكر امرأتين وهما آسية ومريم، وهما المرأتان الذين ضربهم الله مثلا للذين آمنوا في آخر سورة التحريم: كمل من الرجال الكثير ولم يكمل من النساء إلا آسية بنت مزاحم ومريم ابنة عمران. إذن فيه هذه المنقبة لهاتين المرأتين. وقد ذهب بعض العلماء إلى أنهما نبيتان وأنهما من الأنبياء، والجمهور العلماء على أنه لا نبي إلا من الرجال وأنه ليس من النساء نبيا. الله عز وجل لما ذكر الأنبياء رجال: ما أرسلنا من قبلك إلا رجالا نوحي إليهم من أهل القرى، فهم من الرجال ومن الحضر، فهم رسل من الرجال ومن الحاضرة، ليسوا من النساء وليسوا من البادية، وإنما هم رجال وحضر. ما أرسلنا من قبلك إلا رجالا نوحي إليهم من أهل القرى. فالرسل هم من الرجال وليسوا من النساء، ولكن هذا يدلنا على فضل هاتين المرأتين، وهما امرأة فرعون وأم عيسى مريم بنت عمران. ثم إن النبي عليه الصلاة والسلام أشار إلى فضل عائشة وأن فضلها على النساء كفضل الثريد على سائر الطعام. الثريد هو الطعام المحبوب المفضل عند العرب، وهو الخبز مع اللحم. عندما يجتمع الخبز مع اللحم هذا هو الثريد، هو أفضل طعام عند العرب. ففيه التنويه بشأن عائشة رضي الله عنها وأرضاها وبيان فضلها. باب: إن قارون كان من قوم موسى. الآية: لتنوء لتثقل. والترجمة التي جاءت التي مضت أوردها في ضمن تراجم المتعلقة بموسى، وذلك لأن امرأة فرعون هي التي كان موسى أرسل إلى فرعون وقومه ودعاهم إلى الإيمان، وامرأة فرعون هي التي أشارت بإبقاء موسى وعدم قتله والاحتفاظ به وعدم قتله. فإذا ذكر هذه الترجمة في ضمن تراجم موسى لأنها متعلقة بموسى عليه الصلاة والسلام، لأن الزمان زمانها زمان موسى، ثم أيضا هي التي كانت أشارت على فرعون بأن لا يقتل موسى ضمن الأطفال الذين كان يقتلهم عندما يولدون، أشارت بإبقاء هذا الطفل الصغير وعدم قتله. فإذا ذكر الترجمة في ضمن تراجم موسى علاقتها أو مناسبتها بأنها متعلقة بزمانه ومتعلقة وأنه أرسل إلى فرعون وقومه، وهي أيضا كان لها الرأي الصائب والمشورة الحسنة على فرعون بالإبقاء على موسى وعدم قتله، كما قص الله عز وجل ذلك في كتابه العزيز. باب إن قارون كان من قوم موسى الآية لتنوء لتثقل لتنوء لتثقل قال ابن عباس لتنوء لتثقل تفسير الآية للفتحة لتنوء تبين لتنوء في كسر في تحت لتنوء ولا لتنوء لتثقل قال ابن عباس أولي القوة لا يرفعها العصبة من الرجال يقال الفرحين المرحين ويكأن الله مثل ألم تر أن الله يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر ويوسع عليه ويضيق. ثم أورد البخاري هذه الترجمة المتعلقة بقصة قارون التي قصها الله عز وجل في آخر سورة القصص، وأوردها البخاري هنا لأنها متعلقة بقصة موسى وبترجمة موسى، وفيها أن قارون كان من قوم موسى فبقى عليهم، ولم يرد تحتها أحاديث، وإنما أورد بعض الكلمات أورد بعض الكلمات من الآيات القرآنية المتعلقة بقصة موسى وتفسيرها، فقال لتثقل العصبة والقوة يعني الجماعة، يعني يشق عليهم حملها، حمل هذه المفاتيح من كثرة الخزائن من كثرة الأموال، فالمفاتيح بكثرتها يثقل حملها على العصبة والقوة من الرجال وهم الجماعة. باب قول الله لتنوء لتثقلوا قال ابن عباس أولي القوة لا يرفعها العصبة من الرجال، القوة يعني لا يرفعها يحملها القوة من الرجال، العصبة يعني الجماعة الأقوياء من الرجال لا يرفعونها ويحملونها لثقلها من كثرتها وثقلها. يقال الفرحين المرحين، يحب الفرحين هم المرحين يعني الذين عندهم الكبر وعندهم الغرور. نعم. ويكأن الله مثل ألم تر أن الله يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر ويوسع عليه ويضيق. باب قول الله تعالى وإلى مدين أخاهم شعيبا إلى أهل مدين، لأن مدين بلد ومثله واسأل القرية واسأل العير، يعني أهل القرية وأهل العير. وراءكم ظهريا لم يلتفتوا إليه، يقال إذا لم تقض حاجته ظهرت حاجتي وجعلتني ظهريا. قال الظهري أن تأخذ معك دابة أو وعاء تستظهر به، مكانتهم ومكانهم واحد، يغنو يعيش ييأس يحزن آسى أحزن. وقال الحسن إنك لأنت الحليم يستهزئون به. وقال مجاهد ليكة الأيكة يوم الظلة إظلال الغمام العذاب عليهم، إظلال الغمام العذاب عليهم. انتهى. لا. ثم عقد البخاري رحمه الله ترجمة لأرسال شعيب إلى مدين، أتى ببعض الكلمات من الآيات القرآنية المتعلقة بقصة مدين التي جاءت في كتاب الله عز وجل وفسرها. وشعيب عليه الصلاة والسلام هو الرسول الكريم الذي أرسله الله إلى أهل مدين. البخاري رحمه الله قال وإلى مدين يعني إلى أهل مدين، لأن المقصود أهل البلد، وأن هذا مثل وسل القرية وسل العير، المقصود بذلك أهلها، وهذا أسلوب من أساليب العربية. يقال أسل القرية والمقصود أهل القرية، إلى مدين يعني إلى أهل مدين، وإلى مدين أخرى شعيبا إلى أهل مدين، لأن مدين بلد، ومثله واسأل القرية. وراءكم ظهرية لم يلتفتوا إليه، لم يلتفتوا إليه وراء ظهوره. يقال إذا لم تقضى حاجته ظهرت حالتي فجعلتني ظهرية. قال الظهري أن تأخذ معك دابة أو وعاء تستظهر به، مكانتهم ومكانهم واحد. مكانتهم ومكانهم واحد. يغنوا يعيشوا. يأس يحزن. يأس يحزن. آس آس أحزن. آس على قوم جابرين أحزن. وقال الحسن إنك لأنت الحليم يستهزئون به. يعني قالوا له إنك لأنت الحليم عن استهزاء. ما قالوه مدحا وثناء وإنما قالوا استهزاء. وقال مجاهد ليكة الأيكة يوم الظلة. ليكة الأيكة. يوم الظلة إضلال الغمام العذاب عليهم. باب قول الله تعالى وإن يونس لمن المرسلين، إلى قوله فمتعناهم إلى حين. ولا تكن كصاحب الحوت إذ نادى وهو مكظوم، كظيم وهو مغموم. باب قول الله تعالى وإن يونس لمن المرسلين. إلى لما خلص قصة موسى ما يتعلق بها ذكر قصة شعيب، ثم ذكر قصة يونس. وشعيب هو رسول كريم، قيل إنه هو صهر، هو صهر موسى الذي جاء ذكره في سورة القصص، وقيل إنه ليس سهرا له وأنه متقدم على موسى، وهذا هو الواضح من سياق آيات القرآن وأنه متقدم على موسى. دليل على هذا أن الله عز وجل لما ذكر قصص الرسل في سورة الأعراف ذكر قصة نوح وعاد يعني هود وصالح ولوط وشعيب، ثم ذكر إهلاكهم وما حصل من العذاب لهم، ثم بعد ذلك قال ثم بعثنا من بعدهم موسى. ثم بعثنا من بعدهم موسى، كان من جملة هؤلاء الذين ذكروا قبل موسى والذين ذكر إهلاكهم وما في ذلك من العبر والعظات، ثم قال بعد ذلك ثم بعثنا من بعدهم موسى. ثم بعثنا من بعدهم موسى. ثم أيضا شعيب عندما نصح قومه وذكرهم بالأمم السابقة وما حصل لهم قال لأجل منكم شكاكا ينصيبكم مثل ما صبقوا من نحن وقوم هولنا وقوم صالح وما قوم لوط منكم ببعيد. وما قوم لوط منكم ببعيد. ولوط هو في زمن إبراهيم، لوط كان في زمن إبراهيم. فإذا القول الذي يقول بأن موسى أن شعيبا ليس هو صهر موسى وأنه متقدم على موسى هو الذي يقتضيه سياق آيات القرآن، ودلالة آيات القرآن تدل على أنه متقدم عليه وأنه ليس في زمانه. ثم ذكر بعد ذلك قصة يونس

فالنبي عليه الصلاة والسلام قال لا ينبغي لعبد أن يقول إني خير من يونس بن متى، يعني مقصود ذلك رسول الله محمد صلى الله عليه وسلم، فيكون مقصود ما قاله قبل أن يعلم بأنه أفضل المرسلين، أو أنه قاله بعد علمه ولكنه قاله على سبيل التواضع، مثل قوله فيما مضى لا تخيروني على موسى، يعني لا تفضلوني على موسى، يكون قاله قبل العلم أو قاله بعد العلم ولكنه قاله على سبيل التواضع، مع أنه خير من موسى ومن يونس ومن جميع المرسلين صلوات الله وسلامه وبركاته عليه وعليهم أجمعين. أو أنه يرجع إلى المتكلم، وأنه قد يقول أحد من الناس أو يقع في ذهنه أو تسول له نفسه أن يقول إنه يصبر أعظم مما حصل لموسى، لما حصل ليونس الذي ذكر الله عز وجل عنه ما ذكر، وأنه قد تحدث نفسه أنه يصبر وأنه يكون خير من يونس بن متى في الصبر ثم إلى ذلك. فالنبي عليه الصلاة والسلام نهى عن هذا وقال لا ينبغي لعبد أن يقول أنا خير من يونس بن متى. فإن كان الخطأ المقصود به الرسول صلى الله عليه وسلم فقد عرفنا توجيهه، وإذا كان المقصود به الإنسان المتحدث عن نفسه فهذا حرام ولا يسوغ، ولا يجوز لأحد أن تحدثه نفسه أو يفكر بأنه يفوق نبيا من أنبياء الله في صفة من الصفات وخصلة من الخصال، بل رسول الله عز وجل عليهم الصلاة والسلام متميزون على غيرهم ومفضلون على غيرهم. أنا في التصوير قوله تعالى إلى حين، إلى قوله تعالى إلى حين، قوله إلى قوله وهو مليك، قال مجاهد مذنب المشحون الموقع. نعم هذا تفسير يعني بعض النسخ، نعم بعض النسخ تفسير بعض الكلمات في قصة يونس عليه السلام. النسخة اللي قرأ فيها الأخ تختلف عن نسخ الإخوان. نعم. يعني بعض الإخوان تختلف. ولولا أنه كان من المسبحين الآية فنبذناه بالعراء بوجه الأرض وهو سقيم، وأنبتنا عليه شجرة من يقطين من غير ذات أصل الدباء ونحوه. وأرسلنا المقصود بتفسير هذه الكلمات إلى ما تعامل إلى حين آية بما يلام عليه، قال مجاهد مذنب المشحون الموقر، المشحون قلت المشحون يعني الموقر المملوء بركاب. فلولا أنه كان من المشبعين الآية فنبذناه بالعراء بوجه الأرض، عراء نبذناه بعراء بوجه الأرض من خلاء. وهو شقيم، وأنبتنا عليه شجرة من يقطين من غير ذات أصل، غير ذات أصل يعني أصلا قاحل يعني ليس لها ساق، هو الذي ينفرش على الأرض ولا يقوم يعني على ساق. ومن ذلك الدباء وغيره مما هو على شكله وعلى طريقته كالبطيخ والعنب الذي يمتد بالأرض وينتشر ولا يقوم له ساق إلى السماء، هذا يقال له اليقطين. قال الدبارعة وأرسلناه إلى 100,000 أو يزيدون فآمنوا فمتعناهم إلى حين. باب واسألهم عن القرية التي كانت حاضرة البحر إذ يعدون في السبت، يتعدون يجاوزون في السبت إذ تأتيهم حيتانهم يوم سبتهم شرعا شوارع إلى قوله كونوا قردة خاسئين. وهذه القصة أيضا هي ذكر أهل القرية التي كانت حاضرة البحر والتي كان أهلها يتحيلون على صيد السمك وقد منعوا منه في يوم السبت فصاروا يضعون الشباك في يوم السبت ويأخذونها يوم الأحد بحجة أنهم ما فعلوا الذي نهوا عنه. فذكر البخاري رحمه الله هذه القصة وأتى ببعض كلماتها وفسرها. واسألهم عن القرية التي كانت حاضرة البحر إذ يعدون في السبت يتعدون يعني يحصل منهم الاعتداء والتعدي وتجاوز الحد لأنهم منعوا من ذلك يوم السبت فكانوا يضعون الشباك فتدخل فيها الحيتان في يوم السبت ثم يأخذونها يوم الأحد حيلة وتعديا وتجاوزا للحدود. لهذا يعدون يعني يتعدون الحدود التي حدت لهم والذي منعوا منه وهو الصيد في يوم السبت وكانوا يتوصلون إلى ذلك بهذه الحيلة الخبيثة. تأتيهم حيتانهم ومسرتهم شرعا شوارع إلى قوله كونوا قردة خاسئين شرعا شوارع إلى قوله كونوا قردة خاسئين. باب قوله تعالى وآتينا داود زبورا الزبر الكتب واحدها زبور زبرتم كتبتم ولقد آتينا داود منا فضلا يا جبال أويبي معه قال مجاهد سبحي معه والطير وألنا له الحديد أن اعمل سابغات الدروع وقدر في السرد المسامير والحلق ولا يرق المسمار فيسلس ولا يعظم فينفصم فيفصم ولا يعظم فينفصم أفرغ أنزل بسطة زيادة وفضلا واعملوا صالحا إني بما تعملون بصير. وقال حدثنا عبد الله بن محمد قال حدثنا عبد الرزاق قال أخبرنا معمر عن همام عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال خفف على داود عليه السلام القرآن فكان يأمر بدوابه فتشرح فتسرج فيقرأ القرآن قبل أن تشرك دوابه ولا يأكل إلا من عمل يده. رواه موسى بن عقبة عن صفوان عن عطاء بن يسار عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم. وهذه الترجمة تتعلق بنبي الله داود عليه الصلاة والسلام. فأورد بعض الآيات القرآنية وفسر بعض الكلمات المتعلقة بقصة داود صلى الله عليه وسلم ثم أورد حديثا يتعلق بداود صلى الله عليه وسلم. آتينا داود زبور الكتب واحدها زبور يعني واحد الزبور زبور والزبر هو الكتابة والمزبور هو المكتوب والزبر الكتب والزبور الكتاب. أتينا داود زبورا يعني كتابا زبرت كتبت نعم. ولقد آتينا داود منا فضلا يا جبال أوبي معه قال مجاهد سبحي معه يا جبال أوبي معه يعني سبحي معه تفسير مجاهد. والطير وألنا له الحديد أن يعمل سابغات الدروع يعني دروعا سابغات فهو مما ذكرت فيه الصفة دون الموصوف ولكنها دالة على الموصوف أن يعمل سابغات يعني دروعا سابغات يعني وافية. وقد الطير أيضا معنى في التسبيح نعم تسبح معه ومسخرة له وفسر أيضا أوبي يعني سيري وقدر في السرد المسامير والحلق. قدر في السرد المسامير والحلق، والحلق التي يعني تتكون منها الدروع، لأن الدروع يكون فيها حلق يعني حتى تلين وحتى تتحرك لما تكون يعني صلبة يعني لا تتحرك. سبق أن مر الحديث الذي فيه ذكر مثل البخيل والمنفق كالذي عليه جبتان أو جنتان، فالمنفق كلما أراد أن تتحرك تحركت يعني حتى يعني تعفي قدميه، وأما البخيل فإن كل حلقة تلتصق بالأخرى حتى لا يستطيع أن يخرج يديه من تحتهما. فالحلق السرد، وقدر في السرد يعني هذه السمير والحلقة التي تربط يعني بينها. ولا يرق المسمار فيسلس ولا يعظم فينفصل. إلي يرق يعني يكون يعني خفيف، يكون خفيفا يعني لا يكون له تأثير، ولا يعني يعظم فينفصل. أفرغ أنزل. أفرغ هذه ليست في قصة سليمان داود عليه الصلاة والسلام كما قال الحافظ بن حجر بسطة زيادة وهم، هي جاءت في ربنا أفرغ علينا صبرا في قصة السحرة، ولأنه لم تأتي في قصة داود كما قال الحافظ أنه تتبع قصة داود فلم يجد فيها هذه الكلمة. وبسطة زيادة وفضلة، بسطة يعني زيادة وفضلة، وهذه أيضا ليست في داود ولكنها جاءت يعني في طالوت، وهي جاء معها ذكر داود عليه الصلاة والسلام، فلعله يعني من أجل جاءت استطرادا لأن داود عليه الصلاة والسلام ذكر في تلك الآيات أو تلك القصة. نعم. وعملوا صالحا إني بما تعملون بصير. وقال حدثنا عبد الله بن محمد قال حدثنا عبد الرزاق قال أخبرنا معمر عن همام عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال خفف على داود عليه السلام القرآن فكان يأمر بدوابه فتسرد فيقرأ القرآن قبل أن تسرج دوابه ولا يأكل إلا من عمل يده. رواه موسى بن عقبة عن صفوان عن عطاء بن يسار عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم. وهذا الحديث فيه ذكر داود عليه الصلاة والسلام، هذا هو وجه إراده في هذه الترجمة، لأن فيه ذكر داود عليه الصلاة والسلام وأنه خفف عليه القرآن، ومقصود بذلك القراءة، أن القراءة القرآن يطلق ويراد به القراءة وليس مقصود به القرآن الذي أنزل على محمد عليه الصلاة والسلام، لأن هذا لأن القرآن ما أنزل على محمد عليه الصلاة والسلام ولم ينزل على أحد قبله، فإنما داود أنزل عليه الزبور، ومقصود بذلك القراءة والتلاوة وقراءة كتابه، وليس المقصود من ذلك القرآن، فإن القرآن يأتي ويراد به القراءة، لأن القرآن يأتي ويراد به القراءة. قرأناه فاتبع قرآنه يعني قراءته، إذا قرأناه فاتبع قرآنه يعني قراءته، يعني إذا قرأه الملك عليه يتبع قرآنه يعني قراءته، يعني القراءة التي حصلت من الملك فإنه يتبعها ويفعل على نحوها وعلى طريقتها، فإن القرآن يأتي ويراد به القراءة، وهنا المقصود بالقرآن القراءة، وأن القراءة خففت على داود عليه الصلاة والسلام، وكان يأمر بدوابه فتسرج فيقرأ القرآن، يقرأ القراءة يعني الحسنة بعشر أمثال اليوم بعشرة أيام، اليوم بعشرة أيام، الحسنة بعشرين ذلك. فقال إني أطيق أكثر من ذلك. فقال صم يوم وأفطر يومين. فقال أطيق أفضل من ذلك. فقال صم يوم وأفطر يوما، وذلك صيام داود ووعد الصيام. وهذا هو محل الشاهد، محل الشاهد قول صيام داود، أن هذا الصيام هو صيام داود وهو أعدل الصيام. قال إني أطيق أفضل من ذلك. قال لا أفضل من ذلك. والمقصود منه ذكر داود عليه الصلاة والسلام، وأنه كان يصوم يوما ويفطر يوما. قال حدثنا خلاد بن يحيى قال حدثنا مسعر قال حدثنا حبيب بن أبي ثابت عن أبي العباس عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم: ألم أنبأ أنك تقوم الليل وتصوم النهار؟ فقلت نعم. فقال: فإنك إذا فعلت ذلك هزمت العين ونفهت النفس، صم من كل شهر ثلاثة أيام، فذلك صوم الدهر أو كصوم الدهر. قلت إني أجد بي. قال مسعر: يعني قوة. قال: فصم صوم داود عليه السلام. قال: فصم صوم داود عليه السلام، وكان يصوم يوما ويفطر يوما ولا يفر إذا لاقى. وهذا الحديث أيضا فيه ما في الذي قبله من ذكر داود عليه الصلاة والسلام وذكر صيامه وأنه أفضل الصيام، ثم إنه ذكر في هذا الحديث شيء آخر، وهو الفائدة التي تترتب على الصيام والإفطار، وأنه يكون عنده قوة تمكن بها من الإتيان بالأمور الأخرى الواجبة والأمور المطلوبة. فإنه قال: ولا يفر إذا لاقى. ولا يفر إذا لاقى، لأنه يكون عنده قوة، بخلاف ما إذا كان الإنسان يصوم كل يوم فإنه يحصل عنده ضعف وعدم قدرة على الجهاد في سبيل الله، وأنه يعني يحصل معه الضعف وعدم القوة والقدرة. ففي قوله عليه الصلاة والسلام بعد ذكر صيامه وأنه في الصيام قال: ولا يفر إذا لاقى، بخلاف الإنسان الذي يصوم الدهر كله فإنه يصيبه الضعف، إذا كان يقوم الليل كله ويصوم النهار كله فتكون حياته يعني في هذا العمل الذي يكون معه الضعف، ولا يتمكن من الاتيان بالأمور الأخرى، الأمور المطلوبة والأمور الواجبة التي يحتاج إلى فعلها. ولكنه إذا حصل منه الصيام والإفطار تمكن من الأمور الأخرى كالجهاد في سبيل الله ووجود القوة التي تكون معه والتي يتمكن معها من ملاقاة الأعداء وعدم الفرار لما عنده من القوة والجلد. هزمت العين ونفعت، يعني هذا من الأشياء التي الرسول صلى الله عليه وسلم ذكر الأشياء التي تترتب على الصيام المستمر: هزمت العين، يعني يحصل فيها الضعف وتغور العيون، وكذلك تنقه النفوس، يعني يحصل فيها ضعف. معلوم أن الصيام المستمر يأتي بالضعف للإنسان، ولهذا الرسول صلى الله عليه وسلم أمر من لم يستطع الزواج بأن يصوم، يعني يسبب يعني الضعف الذي يجعل الإنسان لا ينشغل بالزواج وبالتفكير في الزواج، لأن هذا من أسباب ضعف الجسد. نعم. باب: أحب الصلاة إلى الله صلاة داود، وأحب الصيام إلى الله صيام داود. كان ينام نصف الليل ويقوم ثلثه وينام سدسه ويصوم يوما ويفطر يوما. قال علي: وهو قول عائشة: ما ألفاه السحر عندي إلا نائما. قال حدثنا قتيبة وقال حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا سفيان عن عمرو بن دينار عن عمرو بن أوسير الثقفي قال أنه سمع عبد الله بن عمرو قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم: أحب الصيام إلى الله صيام داود، كان يصوم يوما ويفطر يوما. وأحب الصلاة إلى الله صلاة داود، كان ينام نصف الليل ويقوم ثلثه وينام سدسه. وهذه الترجمة أيضا تتعلق بذكر داود عليه الصلاة والسلام وصيامه وقيامه وأنه يصوم يوما ويفطر يوما، وكذلك كان ينام نصف الليل ويقوم ثلثه وينام سدسه، يكون النصف الأول من الليل نائما ثم يقوم بعد ما يمضي النصف ويبدأ النصف الثاني فيقوم ثلثا، وإذا بقي السدس الذي يكمل به النصف الثاني فإنه ينام. ولهذا قالت عائشة: ما ألفاه السحر عندي إلا نائما، يعني معناه أنه ينام السدس أو الجزء الأخير من الليل الذي يعقبه السحر أو يعقبه الفجر أنه يكون نائما. ما ألفاه السحر عندي إلا نائما، يعني معناه أنه كان ينام ثم يقوم ويصلي ثم ينام، وأنه عند السحر الذي هو آخر الليل وعند طلوع الفجر يكون نائما حتى يستعد ويتهيأ لصلاة الفجر. فهذا هو يعني خير القيام وخير الصيام قيام داود وصيام داود. كان يصوم يوما ويفطر يوما، وكان ينام نصف الليل ثم يقوم ثلثه وينام سدسه، يعني سدسه الأخير. النصف الأول يكون نائما والنصف الثاني يقوم ثلثه الأول يقوم ثلثه الذي يلي النصف ثم السدس الذي هو بقية الثلث الذي يضاف إلى الثلث ويكمل به النصف الثاني يكون به نائما. باب: واذكر عبدنا داود ذا الأيد إنه أواب، إلى قوله وفصل الخطاب. قال مجاهد: الفهم في القضاء، ولا تشتط لا تشرف، واهدنا إلى سواء الصراط، إن هذا أخي له 99 نعجة يقال للمرأة نعجة ويقال لها أيضا شاة، ولي نعجة واحدة فقال أكفلنيها مثل وكفلها زكريا، ضمها وعزني غلبني صار أعز مني، أعززته جعلته عزيزا. في الخطاب يقال المحاورة. قال: لقد ظلمك بسؤال نعجتك إلى نعاجه، وإن كثيرا من الخلطاء ليبغي، إلى قوله إنما فتناه. قال ابن عباس: اختبرناه، وقرأ عمر: فتناه بتشديد التاء، فاستغفر ربه وخر راجعا وأناب. في حديثين البخاري رحمه الله عقد هذه الترجمة أيضا لذكر داود صلى الله عليه وسلم، وأتى ببعض الكلمات من الآيات القرآنية وفسرها، فقال: قل عبدنا داود ذا الأيد إنه أواب، إلى قوله فصل الخطاب. قال مجاهد: الفهم في القضاء. فصل الخطاب يعني فسره مجاهد بأنه الفهم في القضاء، فأتناه الحكمة وفصل الخطاب. فصل الخطاب هو الفهم في القضاء، هذا من جملة التفسيرات التي فسر به قوله وفصل الخطاب. ولا تشتت لا تشرف. ولا تشتت لا تشرف، فسر لا تجر. واهدنا إلى سواء الصراط، إن هذا أخي له 99 نعجة يقال للمرأة نعجة ويقال لها أيضا شاة. وهنا يعني أتى بذكر تفسير هذه الآية: هذا أخي له 99 نعجة، قال يقال للمرأة نعجة ويقال لها شاة. ومن العلماء من قال إنه أن الأصل هو بقاء يعني اللفظ على ما هو عليه ولا يفسر بغيره، وإنما ما يقتضيه ظاهره وهو أنه جاء ذكر النعجة فلا يعدل عنه إلى غيره، أما تفسير النعجة بالمرأة فالبخاري أورده بقوله يقال، يعني يقال وهو يعني تفسير فيه ما فيه، ولكن الأصل هو يعني بقاء اللفظ على ما هو عليه، ولا يصار إلى يعني غير ذلك إلا بدليل يدل عليه. قال ولي نعجة واحدة فقال أكفلنيها مثل جبلها زكريا، يعني ضمها ضمها إليه. وعزني غلبني صار أعزني عزني في الخطاب يعني غلبني صار أعز مني، أعززته جعلته عزيزا في الخطاب يعني محاورة في المحاورة، عزني في الخطاب يعني غلبني في المحاورة والمجادلة في الخطاب يقال المحاورة تفسير الخطاب. قال لقد ظلمك بسؤال نعجتك إلى أن عاجت، وإن كثيرا من الخلطاء لا يبغي إلى قوله إنما فتناه. قال ابن عباس اختبرناه، وقرأ عمر فتناه بتجديد التاء. ثم أن كلمة الخلطاء أيضا تشعر يعني ببقاء اللفظ على ما هو عليه وهو ذكر النعجة، لأن الخلطة والخلطاء تكون في الغنم، المخالطة والخلطة وما إلى ذلك، لهذا هو الشأن في الغنم. نعم، لهذا جاء في الأحاديث ما يتعلق بزكاة الغنم، وأن الخلطة تؤثر فيها اجتماعها وانفرادها، وأن المال إذا وأن الغنم إذا خلطت مع بعض واستمرت في صرحها ومراحها الذي تبيت فيه أنها تزكى، ثم الخليطان يترادان بينهما بالسوية كل على قدر نصيبه وعلى قدر حصته من الغنم. فإذا كان شخصان كل واحد عنده 20 وضم بعضهما إلى بعض ومضى الحول وهما مع بعض فيخرج شاة، ثم هذه الشاة تكون موزعة على يعني نصيب كل واحد منهما. إن قوله إنما فتناه قال ابن عباس اختبرناه، إنما فتناه اختبرناه. قرأ عمر فتناه بتشديد التاء، فاستغفر ربه وخر راكعا وأناب. قال حدثنا محمد قال حدثنا محمد قال حدثنا سالم بن يوسف قال سمعت العوام عن مجاهد قال قلت لابن عباس أنسجد في صاد؟ فقرأ ومن ذريته داود وسليمان حتى أتى فبهداه مقتده. فقال ابن عباس رضي الله عنهما نبيكم صلى الله عليه وسلم ممن أمر أن يقتدي بهم. وقال حدثنا موسى بن إسماعيل قال حدثنا وهيب قال حدثنا أيوب عن عكرمة عن ابن عباس رضي الله عنهما قال ليس صاد من عزائم السجود، ورأيت النبي صلى الله عليه وسلم يسجد فيها. ثم أورد البخاري رحمه الله هذين الحديثين المتعلقين بسجدة صاد، وأن ابن عباس استدل على السجود في هذه السورة لأنه ذكر في سورة الأنعام ذكر داود وسليمان وغيرهم من الأنبياء فقال بهداهم واقتدر، والنبي صلى الله عليه وسلم أمر بالاقتداء بهم. ثم ورد الحديث الثاني الذي قال ليس صاد من عزائم السجود، ورأيت أنه لم يسجد بها يعني سجود التلاوة. وفي هذا دليل على تفاوت يعني سور القرآن في تقدير بعضها على بعض في السجود، وإن كانت كلها من المواضع التي يسجد بها، وهذا أحد المواضع التي اختلف فيها، لأن هناك آيات لأن سجدات التلاوة في القرآن 15 سجدة، وليس هناك أكثر من 15، وإنما الخلاف هل يبلغ بها 15 أو ينقص عنها. وأصح الأقوال أنه يسجد في المواضع 15، ومنها هذا الموضع المختلف فيه وهو فجر الصاد، فهي من المواضع التي يسجد بها، وهي من ما اختلف فيه العلماء. هذا الحديث وهذا الحديثان يدلان على أنه يسجد في هذه السورة، في هذه السجدة التي هي سجدة سورة الصاد، لأنه جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم السجود بها، كما جاء عن ابن عباس فرأيت أنه يسجد بها، فدل على أنها من المواضع التي يسجد فيها. وأكثر عدد في سجدات القرآن هو 15، وأصح الأقوال أنه يسجد فيها كلها 15 التي كلف في بعضها، يعني بعض العلماء خالف في صاد، وبعضهم خالف في سجدات المفصل اللي هي سجدة النجم وسجدة السماء شقت وسجدة اقرأ باسم ربك الذي خلق، وكذلك السجدة الثانية من سورة الحج اختلف فيها. وأرجح الأقوال أن المواضع 15 التي ليس وراءها عدد أنه يسجد بها، ليس وراء الخمسة عشر هي أكثر عدد جاء في عدد في سجلات التلاوة. فأصح الأقوال أن 15 كلها يسجد فيها، قد ثبت في ذلك السنة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وفيه ما هو مجمع عليه، وفيها ما هو مختلف فيه. والراجح أنه يسجد في المواضع كلها المتفق عليها والمختلف فيها، الراجح والمختلف فيه السجود. ولقد نجيب على من يجيب عليه ونسخن ليه يبدأ من المغرب، لهذا وصف صلاة العشاء الاختياري ينتهي عند نصف الليل، طبعا يبدأ من المغرب لا يبدأ من صلاة العشاء أو الفراغ من العشاء، لأن يبدأ من المغرب لأن هذا هو الليل. بس